أنا الآن يعني سامحوني ختمت بهذا الشكل حتى أوقف التسجيل لمن أراد أن يعني يستمع إليه فيما بعد، وإن كان أحد عنده أي شيء يريد أن يتفضل بسؤاله أنا أستمع إليكم، وأسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أحيانا أو في كثير من الأحيان أكون حريص على أن أنجز قدر معين من المحاضرة، لكن يحول بيني وبين ذلك طبيعة الكلام في مسائل معينة تحتاج إلى شيء من الإيه، من بسط القول أو من الأخذ والرد فيها أو من سماع أسئلة بعض الإخوة الأفاضل والأخوات، بحيث أن احنا لا نترك شيئا إلا ونكون وقفنا عنده لتتضح الأمور والمفاهيم يعني. والله تعالى المستعان، ربنا يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطانا وخطاكم، ويجعلنا وإياكم دائما عند حسن الظن، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. نحن نجتهد والتوفيق من الله، بوركتم وسددتم، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد يا رب العالمين. الله يحفظكم ويبارك فيكم. السؤال من ماهات أو يعني الجمع سهل ويسير، ولو تم التركيز من قبلكم فيما قلناه لوجدتم هذا الجواب في الكلام الذي تكلمت أنا به، وهو أن الفتحات والكسرات والضمات والسكون وعلامات المد والشد وعلامات الأرباع والأحزاب والتخميس والتعشير وإلى آخره، كل ذلك لا علاقة له بالرسم، ليس من الرسم، وإنما من علم آخر يسمى الضبط، يعني ما أدخل على الرسم الصحابة لتيسير القراءة على لما التبس أو استعجم اللسان، ولكن هذا لا يصنف ضمن الرسم، وإنما يصنف ضمن شيء آخر اسمه الضبط. لكن رسم الصحابة لم يزد عالم في زمن من الأزمان حرفا على ما كتبه الصحابة، ولم ينقص منه حرفا. خلاص، حاضر من عيني، سأكتب إن شاء الله ما تيسر لي من المراجع في القناة. برادة الجامعات، طيب تأبى كتابة القرآن في الأبحاث إلا بالنص؟ لا أدري، يعني حتى في أبحاثنا نحن يعني لم يلزمنا أحد أو لم تلزمنا الجامعات التي نبحث فيها بكتابة النص القرآني برسم العثماني، ولكن نحن حريصين على ذلك. أنا واحد من الناس لأني يعني أعتبر النص القرآني جماله أو الرسم القرآني جماله في مظهره، بالإضافة إلى أسراره، بالإضافة إلى الحكم الداعية إلى رسم معين في كثير من المواطن، إلى أنه فعل الصحابة، إلى أنه تمحورت حوله جهود علماء فحول في شتى العصور والأزمان ليصل إلى هذه الدرجة الآن، ما إن تنظر في المصحف حتى ينشرح صدرك، وليس ذلك حصيلة نوم العين ولا اللعب والعبث، وإنما حصيلة جهد جهيد من علماء يعني كان لهم بصمة في إدخال الزيادات أو نسميها الضبط والشكل على النص القرآني على الرسم القرآني ليكتسب هذا. فكيف نترك ذلك لنذهب نأخذ آية قص من مصحف مكتوب برسم إملائي أو أكتبها أنا بالورد أو كذا؟ صعب يعني. هل سورة الإخلاص داخلها في المعوذات أم هي؟ نعم، يبدو لي والله أعلم. قل أعوذ قل أعوذ، فهذا هاتين السورتين فيهما نص في التعويذ، تمام؟ ولكن لما كانت سورة الإخلاص داخلة معهما في فعل المتعوذ، خلاص، المعوذتين، لما يقال المعوذتين الفلق والناس، وإذا قلنا فلان قبل أن يأوي إلى فراشه ينفث في يده بالإخلاص والمعوذتين، معناها إيه؟ داخلة في جملة التحصين والتعويذ، ولكن ليس لها من اسم المعوذات أو ليست من المعوذتين، لكن لما كانت في فعل المتعوذ داخلة ويقرأها ونصت السنة عليها بصحبة الفلق والناس دخلت تغليبا. أنت تعلم أن باب التغليب في لغة العرب باب معتبر، والله تعالى في سورة النور قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أيها المؤمنون، مع العلم بأن فيهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، لكن معه من؟ حسان وحمنة بنت جحش، ومعه مصطح بن أثاثة، هؤلاء مؤمنون. طيب قال الله عصبة منكم، لم يقل باستثناء عبد الله بن أبي بن سلول، ليه؟ قالوا هذا من باب التغليب، وصفهم جميعا بالإيمان وإن كان فيهم من ليس مؤمنا من باب التغليب. فإننا نقول المعوذات إن كانت المعوذتين الفلق والناس فذكرت معهما سورة الإخلاص دخلت من باب التغليب، لأنها كثيرا ما في السنة ما يعني يقرن بينها أو يجمع بينها وبين المعوذتين في كثير من التحصينات، والله أعلم. هذا يعني هذا ما عندي في المسألة، ولكن يسأل عنه أهل العلم بالفقه والشريعة. هل أنكر ابن مسعود شيئا من المعوذات أو الفاتحة؟ طيب هذه طعون وشبهات ربما يعني مثارها، يعني لاحظ أن ابن مسعود لم يجمع القرآن الكريم كله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بنص عبارته هل أدع 70 سورة أخذتها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم أترك ذلك كله لألتزم بمصحف عثمان؟ طيب نقول إيه 70 سورة هل كان فيها المعوذتين ولا لا؟ ولما ثبتت عنده المعوذتين أو المعوذات بالفاتحة صعب، لأنه فبما كان يصلي ابن مسعود طيلة حياته ألم يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع منه الفاتحة؟ فهذا أمر صعب. وحتى المعوذتين ربما يكون، يعني أنا عايز أقول أن هذه المسألة ربما فيها ليس إنكارا للسورة، وإنما ربما إنكار لشيء من رسمها أو لشيء من كيفية معينة أو إلى آخره، لكن أن ينكر قرآنيتها هذا نجل عنه صغار أبنائنا الآن من المعاصرين، فكيف بالصحابة؟ فهذا يعني هذا الأمر وإن روي ينقضه الواقع. فنقول ألم يصلي ابن مسعود خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع منه الفاتحة والمعوذات؟ بلى قد حصل يقينا، وبالتالي نرجع إلى سند القصة، فإن وجدناه صحيحا نبحث عن تأويل لإنكاره، لأنه يبعد ومش يبعد يستحيل أن ينكر نصا قرآنيا، وإنما هم يأخذون مثل هذه الأمور وتكون روايات موضوعة أو ضعيفة ويطيرون بها لتشكيك الناس في وليكن، ده أنا بقول إيه، وليكن ابن مسعود أنكر وحاشاه رضي الله عنه، هل إنكاره أسقط المعوذات من المصحف؟ أبدا. ليه؟ لأن عليها إجماع الصحابة، وإن ثبت أنه أنكر فإنكاره له هو محاسب عليه، ولم يقدح في القرآن. يعني حتى لو قالوا لنا هذا أنكرها ابن مسعود نقول إنكاره لا يقوم أمام إجماع الصحابة على قرآنية المعوذات والفاتحة وغيرها من القرآن، وعلى أن ما كتب بين دفتي المصحف هو النازل من عند الله الثابت في العرض الأخير. تفضل بقى، يعني أي حد عايز يقول لي من يريد أن يطعن فليطعن. ليه؟ لأن ابن مسعود وحده إنكاره لا يكفي، وإنما إمتى؟ نقول لو أنكر الصحابة شيئا وأصر عثمان على كتابته، ولا هنا فعلا الصحابة أجمعوا على شيء خالفهم فيه واحد، لكن واحد يخالف الجمهور لا. فضلا عن هذه الروايات ربما يكون فيها شيء من الضعف وعدم صحة السند، وإن صح فله تأويلات كثيرة، وإن لم يكن له تأويلات فإنكاره لا يؤثر في قرآنية هذه السورة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. أتمنى أن نكون يعني وصلنا إلى قدر مرض، ولعلنا في أسبوعنا القادم نلقاكم على خير بإذن الله. قلوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسامحونا على الإطالة، صارت الساعة عندنا في مصر 10:30، فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم على خير في أسبوعنا القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.